وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الباء في بيع المدبر والمكاتب وأم الولد، الحديث الأول يدل على أن المدبر عبد ما لم يمت صاحبه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيعه ليقضى منه دينه، فدل على أنه حكم العبد وأنه يتصرف به ما دام سيده حيا. وهكذا لو كان معلقا، قال إذا هل رمضان فهو عتيق، أو إذا هل شوال فهو عتيق، أو محرم فهو عتيق، وباعه قبل ذلك لا بأس، لأنه في ملكه قبل مجيء الشرط كالمدبر. والحديث الثاني يدل على المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم، فإذا كاتبه على أموال معجلة ما في حكم العبد، له النظر إلى سيدته، وإذا مات رقيقا وماله لسيده حتى يؤدي ما عليه. والحديث الثالث، إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عندهما يؤدي فتحتج منه، هذا قد يظهر من المخالفة لما قبله، لكن المعنى صحيح، لأنه إذا كان عندهما يؤدي قد يتساهل فيحصل له النظر وعدم التحرز منه، وهو عنده ما يمنع ذلك، فكان فسد الرسول صلى الله عليه وسلم الباب وسد الذريعة. إذا كان عندهما يؤدي فإنه يسلم المال وعلى سيدته الاحتيام منه، ولا يجب التساهل في هذا، فالذي عندهما يؤدي كالذي أدى، يكون كالأحرار تقبض منه حتى لا يكون تساهل في هذا الأمر وتأخير القبض من دون أسباب. فالمقصود أن متى كان إذا كتب على مثلا 10,000 كل سنة 2,000 وأداها وكان عنده 2,000 الأخيرة حاضرة، فإن له حكم الحر، ليس لها أن تكشف له بل تحتجم منه، وعليه يؤدي البقية ليخلص نفسه من الرق. وهذا من باب الحيطة ومسد الذرائع التي قد تفضي إلى تساهل بما حرم الله، فهو لا يخالف ما تقدم، لكن ما بسد الذرائع، لكن عنده ما يؤدي وجب تسليمه ووجب الاحتياب عنه، وصار في حكم الأحرار، ولا يجوز له التساهل لا له ولا لسيدته، وفق الله الجميع. الرقيق إذا دبر هل ينفذ التدبير من رأس المال أو من الثلث سيصل الوصية؟ من الثلث. نعم إذا أدى أعتق، إذا أدى أعتق. نعم لا بأس به. نعم جيد. نعم لا بأس به. نعم ما على فيه إلا لا أثر فيه، لا، لكن لا بد من تحقيق إن شاء الله في الدرس الآتي على حديث ابن عباس. نعم. يسأل يقول قمت أقضي فجاء شخص فدخل معي فاتت الصلاة، هل لي أمنع أن يدخل معي؟ يقضي، هو قام يقضي ثم جاء شخص فاتت الصلاة كلها فأراد أن يدخل معي. لا يمنع، يصلي به الحمد لله، وإذا سلم يكمل الشخص. نعم لا بأس. صلى الله عليك. الميت إذا مات قص شاربه ويقلم الظهارة في الأقمانة قبل التقصير، صلى الله عليك، قص الشارب قبل الله لا بأس به، وما حقل عنه لا، قص الشارب شيء خفيف لا بأس به، قص الشارب والأطفال لا بأس به. لا تعرض العنه ولا ختام كله. الاتفاق بين إذا كان فيه ضرر إذا عبد أي وقت صلى الله عليه بغير النار. صلى الله عليه وسلم خطب المرأة هذا نعم خطب في وقت الظهر، جاءت بعض الناس يعني لكي يشربون من اشتغل بالمحفر والدفن وتحيات الميت، فما أدري. ما أعلم في شيء. صلى الله عليه وسلم. نعم. الجماعة الثانية في المسجد تأخذ حكم 27 درجة. نرجع هذا إن شاء الله، لكن لا يجب له التساهل في هذا، لكن قد يكون معلولين، ولا لا يجب التساهل على الجماعة الأولى، يجب المبادرة حتى يصلوا مع الجماعة الأولى. صلى الله عليك. هل يجوز للإنسان أن يقول هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير؟ ثم قال جل وهو على جمعهم إذا شاء قدير، وهو على جمعهم إذا شاء قدير، إن قال لك الأفضل إن الله على كل شيء كما في الآيات الأخرى. شيخ صلى الله إليك، إذا خطب المرأة لا ما ينكر لا مرسل. شيخ صلى الله إليك، إذا خطب المرأة رجل يعمل في البنك ربوي، فهل يجوز الولي رده؟ نعم. هل يجوز؟ هذا عيب،

أبدى شيئا من فخذه. إذا صلى الرجل وقد أبدى شيئا من فخذه هل صلاته باطلة؟ إذا كان شيء يسير الفاحش يعفى عنه، أو كثير لكن ما طال الزمن تلافى في الحال ما يعفى عنه إن شاء الله، وإنما يبطل تبطل الصلاة إذا طال وفحش. أم الولد لا حكم مدبر؟ نعم. أقول أم الولد يعني تعتبر من الثلث من ثلثنا لل... لا لا تعتق مرة مثل ما أفتع عمر مطلقا. نعم نعم. حديث الأخير حديث السحر، من أعان مجاهدا هل يدخل فيها من أعان طالب العلم أو أعان من يقوم بدعوة إلى الإسلام؟ لا، المراد مجاهد في سبيل الله على ظاهره مثل ما لهم غازي في سبيل الله غير مجاهد، ولكن لهم أجرهم، من أعان طلبة العلم لهم أجرهم. يتساند باب الحسن يتساند حسب شواهده شيء جيد وله شاهد صحيح عن أبي هريرة النسائي وابن ماجه ما تقدم بيسان صحيح. ذهب إلى الشركة رجل ذهب إلى الشركة فطلبوا منه أن يأتي بأوراق أنه اشتغل من قبل، فأتى بهذه الأوراق ثم اشتغل، ولكن هذه الأوراق يعني غير صحيحة، يعني ما هو ما اشتغل يعني مزورة، فيقول الآن هل المال هذا الذي نأخذه من الشركة هل حلال علي؟ يعني أتى بورقة أنه اشتغل وهو ما اشتغل، على كل حال عليه التوبة إلى الله إذا كان قد قام بالعمل وأدى الواجب الذي مطلوب منه نرجو إلى كل شيء، لكن عليه التوبة من عمله. نعم. إذا كان أدى الواجب في عمله نعم فلا حرج إن شاء الله، نرجو على أنه يعني المال يصير له حل، نرجو أنه أحسن الله عليه، لكن عليه التوبة مما فعل. نعم أحسن الله عليه من الكذب. أحسن الله عليه. قلتم في شخص من المدينة وهو ناوي للعمرة لكنه يقصد جدة لقضاء بعض الأشغال ثم يخرج إلى السيل يحرم ثم يرجع إلى البلد. إذا كان ناوي من المدينة يحرم من المدينة، إذا كان ناوي العمرة من المدينة يلزم الرجوع إلى المدينة يرجع إلى ديار علي شيخ. إيه وإلا عليه دم ما عليه. لو خرج إلى السيل لو خرج إلى السيل ما يصلح، ما دام خرج من المدينة قصد العمرة نعم يحرم بقاتله، وإن ترك عليه الإثم والفدية. كثير من الناس يأتي إلى الحج من مصر مثلا وينوي يأتي إلى العمرة وينوي الذهاب إلى مكة، فقبل الميقات في البحر لأجل أن لا يحرم يغير النية يقول أذهب إلى المدينة وأحرم من مقاتل المدينة وهو سيمر بجدة. ما في بأس ما في بأس، كان بينصب مدينة أول